حواس كتيرة، والحواس هي منافذ إدراك المعلومات للنفس البشرية. يبقى كلمة فتح حسته يعني إيه بقى؟ قال أعملوا كل حواسكم علشان توصلوا للحقيقة، ولا تيأسوا من روح الله. اوعوا تقولوا ما احنا روحنا وتحيلنا وعملنا، برضو لا يزال الله موجود ولا يزال لله رحمة، ويقولوا لا كرب وأنت رب. الأشياء اللي تعز عليك بقانونك إلجأ إلى مين؟ إلى الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر هيك قام إلى الصلاة، يعني وقف بين إيدين رب، يا رب دي فوق أسباب ما اقدرش عليها، يقوم ما انتهيش بالسلام إلا وقد إيه فتح عليه بالإيه بالحل، وجربوها في أي شيء يصيبه. ولا تيأسوا من روح الله، إنه أي القضية المبدأ اللي يجب أن يسير عليه المؤمن، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اللي ملوش رب هو بقى اللي ييأس. ليه؟ قال لك لأنه استعمل كل أسبابه فعجزت وملوش رب، يبقى يعمل إيه بقى؟ يبقى لازم ينتحر، مش لازم يحصل. إنما المؤمن ما ينتحرش ولا برضه ليه رب، لي يا ربي يعني لا كرب وانت ضعيف، لي يا ربي خلصني مني، لي يا ربي خلصني، انا مع الله. اذا لا ييأس من روح الله الا الايه؟ ليه؟ ام قال لك لان لما يكون عندك اشياء الاسباب التي اعطاها لك اكدت، انما بقي ما في الاسباب يجيب لك بلا اسباب. ولذلك من حيث لا يحتسب، يعني ايه؟ من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مش داخلة في حساب. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه، شوف لقطة اسمها النقلة، اسمها الايه؟ سبنا يوسف وسبنا ابوهم وسبنا مش عارف ايه وفوجنا بانهم ايه، ما قالش بقى ومشوا وراحوا وجم التفاصيل دي. فلما دخلوا عليه، كلمة عليه ده ضمير، والضمير لازم يعود على معلوم، على مين؟ طب هو في غيرهم وهو مش بطل في الحكاية اللي مين؟ المسائل عند يوسف كلها. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، شوف بقى التفخيم، يا أيها الايه؟ العزيز، مسنا وأهلنا الضر، الجوع الصيرنا الى هزال. شوف ترقيقات القلب، تفخيم له وترقيق على حالهم الضعيف، بينقلوا الى من اعلى له ومن ادنى له. يا ايها العزيز، مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيس وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. الله، طب ده هم دي يتحسسوا من يوسف واخيه، قال لك ما هو ده المثل، يدخلوا عليه بالترقيق، ترقيق القلب والترقيق والتفخيم، علشان ما لما كلمه عزيز دي يعني المالك المتصرف اللي قال عليه مكين ومش عارف وايه، يعني اللي هنطلبه منك مش خارج عن ايه؟ عن سلطانك. تقدر برضه تعمل عزيز، مسنا واهلنا الضر، بقى عندنا هزال من كثرة الجوع، فعايزين طعام، وجئنا، شوف الكم، وجئنا بالأسمان ببضاعة مزجاة. ما احنا عارفين، فلما وجدوا بضاعتهم ايه؟ ردت الى بضاعتهم، يعني الحاجات اللي كانوا جايبينها عشان يشتروا ايه؟ يشتروا بيها. يبقى بضاعة مزجاة يعني الأسمان، مزجاة يعني ايه؟ بضاعة مزجاة نسمعها كتير. قال لك مزجاة دي الدفع، مدفوعة. ألم ترى أن الله يجدي سحابا يدفع كده على بعضه ثم يؤلف بينه، مش كده؟ ثم يجعله ايه؟ ركاب. يجدي يعني ايه؟ يدفع. طب وبضاعة مزجاة يعني تدفع يعني ايه؟ أم قال لك الذي معه البضاعة يدفعها، لأنها يعني زي التاني يدفعها كده ومرتاح، طب جرب نفسك كده، معاك فلوس جديده ومعاك شويه فلوس قديمه كده، يبقى نروح اشتري اي حاجه، اول ما تيجي تحط ايدك تحط ايدك على الايه القديمه دي اللي تنزلها ادي من ناحيتك. دي بتحصل لنا كلنا على الأرض. تبقى مدام دي تندفع كده يبقى معناها ان فيها خصله ما تحببش الواحد فيها ويمكن جدا وتخلص منها، مش واخد بالك؟ او مدفوعات ممن ياخذ يقول لك لا يا عم دي ماسحه خدي مش عارف ايه دي ايه يردها لي، لا ده النمره ضايعه ده. الله، يبقى مجزاه يعني مدفوعه من الذي يشتري او من الذي يبيع، تبقى دليل على انها رديئه ولا مش رديئه؟ كأن بلغ بنا الحال من مس الضر لنا اننا حتى ما عندناش الاتمان اللي احنا كنا بنجيبها الاول اللي هي تساوي الاشياء بتاعتكم، وجئنا ببضاعه ايه مزجاه. اوعى البضاعه المزجاه دي تاثر في المكان اللي انت بتديه لنا، فاول انا ركنت وما كانتش تقضي ايه يميلها صدقه يا شيخ، وان الله يجزي المصدقين ردوه الى ثمن اعلى من اسمائه. الله، يبقى هذا الكلام فيما يتعلق بالايه بالموضوع الميره والطاعات. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه فاوف لنا الكيس وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. تصدق علينا ده هم اولاد نبوه واولاد النبوه ما تجس عليهم الصدقه؟ قال لك لا، ده دي خاص بامه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، شوف بقى الترقيقات جابت نتيجه. كان الرد منه اللي هو لما بص لهم قالوا بقى فيه انه تبسم وضحك، فلما تبسم وضحك بانت ثناياه، وكانت ثناياه ثنايا مميزه عن ثنايا جميع من راوا، معروفه دي ثنايا يوسف. قام هو قال ايه اول بقى ما ترقق كده والمقدمات دي وتحلل زي ما بيقولوا، قال هل علمتم طب خليك كده، هل علمتم ما فعلتم ليوسف واخيه؟ الله، لما قال الكلام ده بالبسمة بتاعته قالوا انت يوسف، قال انا يوسف هذا اهلي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر. النتيجة بتاعته تكون كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى انتهز الفرصة اللي فيها المسألة واخد حدها من الدهشة. اولا فوجئوا بانه قال لهم انا ايه، قالوا وشافوا بقى الزحمه يعني خلاها كده إيه؟ جربها كده، يقول هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه؟ ساعه ما يقول كده وهم بعدين يتنبهوا لان ده يوسف، يقولوا انت يوسف، يقول ايه وانا يوسف وده اخويا، قال طب ما اخوهم عارفينه معتين عنه، قال لك لا ده وهذا اخي انه دخل في النعمه وياي وقاعد القعده اللي انتم شايفينها دي وربنا اعزه وعمل فيه واوى الى اخر هذا اي انك لانت يوسف؟ قال انا يوسف وهذا ايه اخي قد من الله علينا. السلام، انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. جاب القضيه في قضيه عامه تنفعهم وتنفع كل من يسمعها وكل من يتلوها ويقولها بعد بينة من واقع أحداث مروية بدأت من قصة الرؤيا التي رآها يوسف وانتهت إلى هذا الموقف. مش كلام كده بلا دليل، كلام له واقع إيه يؤيده. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ساعة ما يجيب الكلام كان يقدر يقول لهم ايه، انتم اللي فعلتم بيوسف كذا، لكن هو يجيبها في مقام السلام قال لهم هم اللي يقولوا. شوف التلطف الجميل، مش عزة النصر وعزة الكبرياء بقى اضغطوا وخلتهم، وبعدين يلتمس لهم العذر. انتوا فعلتوها وانتوا كنتوا لسه مش ناضجين وما تاخديش بالكم قوي، عملتها وانتوا جهل، كان جهل. طب يبقى معناها ايه دي؟ ده بيدي لهم ايه؟ بيدي لهم شيء من العذر علشان يخفف عنهم صدمه الايه؟ المفاجاه. وتعلموها من الحق، لان يجي الحق سبحانه وتعالى يقول له يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ ايه اللي غرك عشان تقعد تعصاه وتتمرب عليه كده؟ قام قال له كرمك. ما انت بآية الأول ما غرك بربك؟ أم قال ده هو قال ما غرك بربك الكريم عشان يلقن الحب. ايه اللي غرك بربك وجرأك على قال كرمه؟ ما غرك بربك الايه؟ هو اللي قاله. فكذلك انتم جاهلون، يعني زي اللي يكون واحد عمل وهيك حاجة اصلك انت في كنت طايش من تشوف البلد، انما دلوقتي بقيت عائل وفاهم الامور وفاهم مش عارف ايه، يبقى بتديله عذر ولا بتديلوش عذر؟ بتديله عذر. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. احنا كنا عايزين نبقى مقدمين عند ابونا ونبقى ولو زيك حتى مقدمين عند ابونا، انما انت وصلت الى ان تصير مقدما عند رب ابينا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. ان كنا انه اي الحال والشأن كنا خاطئين. في فرق بين خاطئين وبين مخطئين. هناك قال ايه العزيز؟ قال ايه واستغفر لذنبك انك كنت من الايه؟ من الخاطئين مش من المخطئين. يبقى لازم المادة واحدة، الخاء والطاء والهمزة، بس دي لها معنى وجمع. الخاطئ هو الذي يعلم منطقة الصواب فيتعداها، انما المخطئ ما راحش للصواب انما لانه ما يعرفش مكانه. الاثنين ما وصلوش للصواب، الخاطئ والايه؟ بس الخاطئ لا يذهب الى الصواب وقد علم موقعه، والمخطئ ما ذهبش للصواب فقد علم ايه؟ قالوا تالله. تالله يعني قسم، زي والله وبالله وتالله. لقد آثرك الله علينا، معنى آثره خصه بشيء فوق ما ايه؟ ما خص به الآخرين. آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. دي وزنة لعدالة الله، مش آثرك الله كده يعني احنا اللي كنا ايه غلطانين، فاحنا اللي نستحق وانت كان معتدى عليك. يبقى المسألة آثرك الله علينا وإن كنا، وإنه أي الحال والشأن كنا لخاطئين. قال لا تسليب عليكم اليوم. قال لا تثريب، التثريب معناه اللوم العنيف، مأخوذ من السرب لما يذبحوا ذبيحة مثلا ويجيبوا الأمعاء بتاعها تكون تلاقي دهن حواليها كتير كده، دي اسمه سرب. لما يصيبها هزال ولا أي حاجة ولا ما تاكلش تبتدي تاخد من الدهن ده وإيه؟ فالتثريب اللون يقول لك إيه؟ ده خلى دمه ينزل ولا شحمه ينزل ولا يعني يقعد يعمل فيه لحد ما ايه. فيقول له يبقى التسريب اللوم العنيف الذي يكاد يصل بالانسان انه ايه؟ انه ينزل بيه ويسره. لا تسريب عليكم اليوم. اليوم ايوه بعد ما قلت كده وعملتم وتبتم ورجعتم الى الله والى اخره يبقى ما فيش ايه؟ تسريب عليكم اليوم. ولذلك يقول لك ايه؟ إذا زنى النبي، حديث النبي، إذا زنت جارية أحدكم فاضربوها الحد ولا تسربوها. خلاص ما تقعدش تمسك لها بقى يا بنت مش عارف إيه، نسيها الحكاية دي، نسيها الحكاية دي أحسن، يصيبها لدى بالعناد. ولما يصيبها لدى بالعناد وتعرف إنها المسألة هي حرامي حرامي يقول لك كل ما قبله حرامي خليني حرامي بقى. انما لما تسكت عنها كده هو ينبسط لما المساله ما يجددش حاجه بقى ايه فيها الجو. لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. طب هو بيقول يغفر الله لكم اليوم ويغفر الله لكم، ما يمكن استغفروا قبل كده؟ هل عندي معرفتي انا لحد ايه؟ معرفتي وهو ارحم الايه؟ الراحمين. بقيت المسألة بقى هيرجع مرجعنا لابوه بقى، ما المسألة بينه وبين بعض خلاص.

ده حتى كبرياء النفس تقول لك ده انا ما انتش بحب اللحمة ده بتتعبني. شوف ما اللي بيحصل كده يقول لك يا, يا, يا سلام على السمك الصغير ده هو ده اللي في اصابي انما تدوك لم تفكل وحاجة الله الله يا سلام على الفجل المورور مش عارف ايه على قد ما يستهينش نفسه بانه مش قادر يوم ياخد على قد يبقى اذا لو تحمل كل انسان بحركته في الحياه ما يقوته ما يحصلش منه انما تقول لك ادعم وحتى انك تدعم لامتى يا اخويا تدعم لامتى خلي كل واحد الجوع يعض ولاده يدور له على اي حته يقسم الرغيف كده ويعمله. احنا قلنا زمان لما تدخل وما تلاقيش الا طعميه واحده اللي باقيه تقعد تجيب الرغيف وتقسم الطعميه على اخر لقمه وان كانوا كام في نص طعميه على لقمه. والنفس راغبه اذا رغبتها واذا ترد الى قليل تقنع. نعم اذهبوا بقميصي هذا بأهلكم لا بأهلكم ويأكدها أجمعين اوعوا تسيبوا حد صوروا يعني معهم. ولما فصلت العير فصلت تدل على أن كان شيء منتصف وانفصل فصلت العير يعني تجاوزت المدينة طلعت برا بقى ابتدأت الإفشال سابت المرار مسكت الطريق اللي يقول له طلعني من البلد خلينا امسك الايه امسك الطريق خلاص كده. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. تفندون يعني تنسبونني الى الفند وهو التخريج. اني لاجد ويأكده اني لاجد ريح يوسف ما هو القميص والقميص بقى بتاع يوسف اللي كلفش وفيه ريحته ولا مش فيه ريحته. الان ثبت ان الصور بتاعه المرائز والاصوات اللي يقولها الانسان في اي مكان يخيل لك انها راحت لكن العلم دلوقتي ابتدى يدعبس بوسائله الحديثه ويجيب الصوره لاي جماعه بعد ما يكونوا قاعدين بعد ما يقوموا بساعتين ولا بساعة ولا مش عارف ايه ويقدر يجيب الايه مما يدل على ان الصور لها نبض من الظلال والاشعاع في المكان ما يضيعش الا بعد مدة. بس يضيع فيه يضيع متوزع في الهواء هو كان في حتة قد كده يبتدي شائع شائع شائع. وكذلك الاصوات ولذلك بقولك بيفكروا دلوقتي ينجبوا اصوات الناس اللي ايه اللي فاتوا. الله ازاي دلوقتي لكن دي كل حاجه محبوسه في الكون. قال لك ايوه كل حاجه محبوسه في الكون. قال لك والريح برضه كده بالشكل ده. والدليل على ذلك انه يستدل بريح الاشياء اللي بيشمها الكلب على مسار الايه صاحب البتاع يشم مش عارف ايه ويشم المخدرات والحقائب ويعمل كده. الله كان الريح له دلاله ولا ملوش دلاله. الله طيب اذا كان الانسان العادي دلوقتي هيبتدي يفكر في مسائل دي يجيب الصوره ويجيب الاصوات والريحه تدل الحيوان على المكان يبقى نستبعد بقى ان لما فصلت العير. اشمعنى لما فصلت العير ليه يعني كده ليه؟ اما قال لك لانها لما تكون لسه في المدينه ريحه القميص مختلطه بريحات كتيره المطابخ يا ما بتعمل والمش عارف ايه والمباني بتحوش انما لما راح للخلف الهبه ماشيه على طول كده وكده. الله يبقى ايه المانع من انها برضه تكون هي دي زي ما الكلب يقول بيروح ايه يشوف لنا الوسائل دي. يبقى اذا كل شيء في الكون لا يذهب علشان نؤمن بان علينا كراما كاتبين يعلمون ما في. إذا كان كل حاجة مسجلة في الكون يبقى خلاص كل حاجة مسجلة في الكون اوعى تقول لا ده دي رهبت ايه. ولذلك يجيب لك الكتاب يقول لا اقراه انت انا مستأمنك يا شيخ اقرا كتابك انت انت مأمون على نعم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون يعني تنسبوني إلى أن أنا بخرب

إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. الحتة اللقطة بقى علشان يضعف من نعمة اللي هم موجودين فيه يعمل مقارنة بس بين ما هم فيه الآن وبين ما كانوا بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. برضو ودها لمين؟ ودها للشيطان. بعد أن نزغ الشيطان يبقى مس القضية ولا ما نسهاش؟ إنما مس إيه؟ مس لطيف. ونسبوا لمين؟ ومع العملية نزغ بس مش يعني استقرار على سوء لا. وكلمة نزغ انت عارف لما نيجي نقول فلان نخس فلان هي نزغ دي يعني ايه؟ نزغ نسغ وسوسه طاف عليه يعني. ودي مأخوذة من مروض الخيل لما يجي ينغزها كده بالمهماز عشان في ايه تسرع شوية مش بيطعن لان النغز بس تمديه للهمة انما الطعن ايلام للنفس. ولذلك يمسك البتاع كده وانا غزة كده تقوم في ايه تقوم ايه تجري. فكأن نزغ الشيطان دي حاجة كده يعني. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ان نزغ الشيطان ده حاجة يعني انت تقدر تتنبه لها بالدفع تقوله اما ينزغنك من الشيطان نزغ ايه استعذ بالله قول على طول بفزع كده اعوذ بالله من الشيطان عشان تعرف انه ايه انه شيطان وانت منبه ان الشيطان عدو يبقى تشحز نفسك انك انت تعمل حصانة من ايه اذا مسهم طائف من الشيطان ايه تذكروا فاذا هم ايه مبصرون. تذكروا ايه تذكروا ان الشيطان لهم عدو وعذبوهم وعمل كذا وعمل كذا وربنا حذرني منه وجاي علشان يفسد عليهم لما يتذكر تشحن المناعة ضده وتنتهي بيه مثلا. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. لطيف لما يشاء يعني يعني اللي يعوزه يعمله لطيف هو ايه هو المدبر التدبير ما يخفاش عليه خافيه ابدا. يبقى كلمه لطف ضد كثافه في كثافه وفي ايه في لطافه. الكثافه يبقى له جرم قدامك واسع كده اللطافه يبقى له ايه له جرم انما ايه دقيق. واحنا كنا ضربنا مثلا زمان انك اذا مررت بانسان يبني بيتا في خلاء وبعدين شفت البيت عجبك كده قلت له يا شيخ انت انقصك ان النوافذ اللي في الدور الاول تعمل لها حديد فان ده هنا ذئاب وهنا مش عارف كذا وكلاب وبتاع ويمكن ينفذوا هنا يقولوا نعمل حديد ما فيش مهم يبقى يعمل حديد عشان يعمل ايه يحوش الذئاب والكلاب والحاجات اللي لها جرم كبير كده. جه واحد ثاني قال له يا اخي الحديد ده هنا ذو تعابين وبتاع حاجات دقيقة ونقول نضايق الايه نضايق الحديد. واحد ثاني يمر يقول له يا شيخ ده في ذباب هنا لما بيجي بتبقى شعب ايه نقول نعمل سلك بس واسع شوية يقول ده فيها مش كمان زوايا ونجيب سلك ده يا شيخ. الله اذا العدو كلما كان لطيفا يعني دقيق وكلما لطف عنف ليه لان مفيش مداخل تعوقه اهي اللي ملوش مداخل تعوقه ده هو اللطيف او ربنا مفيش مدخل يعوقه ابدا مفيش مدخل يا سلام لما يعوز خلاص هي كده الله. طب لما ما دام مفيش مداخل تعوقه يبقى اذا مفيش تدار عليه حاجه ام قال لك ايه ما يكون مفيش مداخل تعوقه انما مش عارف مكان الشيء يبقى هو لطيف بس مش خبير. يبقى عايزين لطف وعايزين ايه خبرة عشان نعرف انه في الحتة الفلانية هو جامع بين الايه بين الاثنين اللطف والايه والخبر. لطف بحيث لا يستر عنه شيء ولا يقوم امام مراده ايه شيء وخبير بمواضع الاشياء. يبقى لطيف وايه خبير. ولذلك الايه الثانية يقول لك ايه لا تدركه الابصار. ليه ما تدركوش الابصار؟ لان الابصار لا تدرك الا ما له كثافة. له كثافة كده ايه يجي يكسر شراع يجي على عينه انما الشيء اللي ما له كثافة ما تقدرش تدركه. احنا بندرك الميكروبات ما تقدرش تدرك الميكروبات لان كثافتها ايه دقيقة او عينه ما توصلش ليه انما هي لها وجود ولا ما لهاش وجود وبتدخل تنفذ ولا تنفذ. الله اذا لا تدركه الابصار وهو يدركه وهو يدرك الايه الابصار. وبعدين شوف العلتين بقى وهو اللطيف

وبعدين مشى الامور بهذا الشكل ينزع الملك من ده ورد الملك من ده عشان ما تبقاش رتابه ذات. تيجي الواحد في عنفوان قوته وعنده الحضاره وعنده مش عارف ايه, وبعدين تلتفت لايه على كلمه كده طلع واحد زي شاه ايران اهو مكسب الدنيا كلها ولا الله. وبعدين هو مش عايز بقى, انتهت المساله, مش انت اللي مالك الملك بالمسامير بتاعتك الالوظه اللي عامل الالوظ اكيد كويس انت المساله خلاص كده. علشان ايه؟ علشان اعرفك انها ايه كلها. لكن يجي يوم بقى وانت ملك جوارحك ملكك في المرادات, يا ايدي اضربي دي اضربي, يا ايدي اكتبي خير اكتبي, يا رجل اسعي للمسجد تسعى, يا رجل اسعي للخمارة تسعى. انت مالك ارادة مين؟ انت مالك لحركة جوارحك في المختارات برضو مالكها ولا مش مالكها؟ الا يجي يوم في الاخرة لمن الملك اليوم كل اتنفق خلاص, ولا ده عنده ولا ما فيش خلاص انتهت. وفيه ملكوت, فيه ملك وفيه ملك وفيه ملكوت. الملكوت هو ما لا تراه من الأجهزة, وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض, يعني الحاجات اللي ايه الخفية, العوالم العالم النبات تشوف فيها أشياء وعالم الحيوان. وأظنكم لما تتتبعوا مثلا الأشياء اللي بتشوفوها تتعجبوا من الأشياء دي, ازاي الممالك دي وازاي عايشة ازاي وازاي بتعمل وازاي وازاي, دي ملكوت ولا لا؟ اللي ربنا يديله دقة بقى ينفذ إشعاعات بصر وعلمه إلى مين؟ عالم الايه ملكوت, علشان ايه يستخرج الأشياء والأسرار والاستنباط. ده الناموسة اللي قد كده بتفزع الإنسان وتخيله يجي من هنا ويجي من هنا ويجي من هذا مسألة مش نعم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث, لأنه أول للفتيين الرؤية اللي دخلوا معه السجن, وأول للملك الرؤية إيه؟ هذه تأويل الايه؟ تأويل الأحاديث. وعلمتني من تأويل الأحاديث, ودي مش عجيبة لأنك أنت فاطر السماوات والأرض, أنت اللي فاطر السماء والأرض, أنت اللي خالق كل حاجة, ألا يعلم من خلق؟ أنت لما تروح لواحد ساعة مثلا عامل جهاز ولا مش جهاز, إن شاء الله يكون حتى محرات ولا بتاع ولا نورك, وتروح تلاقي مش على الاستقامة السوية في الحركة, بتودي للي عمله يقول لك يا أخي نحن في مسمار قد كده, ولا سيارة تقبع عند الجراج ولا بتاع اللي بيصلح السيارات والسيارة وقفت فيه, يوم إن كان رجل أمين يروح خلال البتاع ويبص كده يقول إيه من مسمارك إيه يربطها من غير ما يحطها ولا حاجة من عنده, يقول له شاد حاجة بسيطة, وإن كان بقى وضع الشاش يقول له إيه ده المسألة عايزة سيبها شوية سيبها وإبها ما فيش. يبقى كل واحد في صنع ايه يعلم, هو مدام ربنا هو الخالق عالم ولا مش عالم, الا اعلم من خلق وهو اللطيف الايه اللطيف الخبير, يعني عالم كده. دلوقتي بيعملوا اجهزه زي ما شفنا مثلا في الكراسه اللي كنا بنزورها دي, جهاز لما يحصل عصب في اي جزء من اللي تحت الميه تلتفت تلاقي حاجه تنبهك, وده ده الايه ده لطف وخبره, وده اذا كان ده بشر وعنده بقى هذا اللطف وعنده هذه الايه عنده عجيب خبره, يبقى اللي خلقنا يعرف ولا ما يعرف؟ يعرف. فاطر السماوات والارض. وايش معنى فاطر السماء والارض؟ ام قال لك لان خلق الانسان ده اللي بيموت بعد شويه ويموت وهو في بطن امه, ويموت بعد شهر ويموت بعد شهرين ويموت بعد سنه, ملوش معنى عمره في الحياه, وتجيله اغيار وتجيله مش عارف ايه ويا يوم ياكل, انما شوف الحاجات الثابته, شوف المخلوقات الثابتة اللي ما تغيرتش, اللي الشمس دي اللي ما شفناش لها قطعة غيار ولا وقعت ولا عملت أي حاجة, ما لا تدي وبتدي الله. وبعدين شوف السماء وشوف الأرض, يمسكوا السماوات والأرض أن تقع على الأرض إلا بالله, من غير عمر ساكن, من غير عمر, دي مسألة. قال لك ولذلك يقول لك اسمع, أنت يمكن خلقك عجيب شوية, إنما لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس, لأنك أنت بتتغير وبتموت وبتروح وفي, إنما دي مسألة إيه ثابتة كده. فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا, صحيح ولي في الدنيا وناصره ومقربه ومعينه, بدليل أنه مر به في العقبات اللي إيه, يا رب ما تدنيش المسائل دي برعايتك وعنايتك في الفنية اللي حسنتيه وتتخلى عني في البقية. أنت اديتني دي فين؟ في الدنيا ادهالي فين بقى؟ انت في الاخره بقى. انت ولي في الدنيا والاخره، وما دام ولي في الدنيا والاخره يبقى توفني مسلما عشان اكون اهل لعطائك في الاخره، لان خدت عطائك في الدنيا واستمتعت بيه ومتعت بيه ومشيت فيه كما تحب وكما ترضى توفني. هنا بقى أبا العلماء يقول لك كيف يتمنى الانسان الوفاه؟ ازاي يتمنى الوفاه؟ يقول لك ما تمناها احد الا مين؟ الا يوسف. قال لك تمني الوفاه اذا كان الانسان قد وفق في دنياه، والانسان دائما طموح تواق، كل ما يجيله حاجه خير كده ويلاقي كده بده ايه اكبر منه شويه. سيدنا عمر قال كده عبد عبد العزيز، قال له يا امير المؤمنين كنت وانت امير اذا جئنا لك، وانت قبل الاماره اذا جئنا لك بثوب ناعم قلت اريد انعم منه، طعام تقول اريد الين منه، كل حاجه بص تطلب ايه الاحسن، ولما بقيت خليفه نجيب لك الثوب تقول لا هاتوا لي اخشن منه، نجيب لك الخشن تقول هاتوا خشن، نجيب الله ايه الحكايه بتاعتك دي؟ ما انتش منطقي. قال لا انا منطقي مع نفسي بس انتوا مش فاهمين، ان لي نفسي تواقه يعني تستشرف الى الاعلى، تقتل اماره فلما نلتها تكسب خلاف، فلما نلتها يبقى بعدها يبقى ما فيش الجنه بقى، يبقى انا منطقي ولا مش منطقي؟ يبقى انا منطقي. انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما. ولذلك ميمون بن مهران اللي هو كان ملازم لسيدنا عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليهم جميعا، دخل عليه ميمون وهو يسال ربه الموت، فقال يا امير المؤمنين اتسال ربك الموت وقد صنع الله على يدك خيرا كثيرا، فأحييت سننا وأمت بدعا ولبقاؤك خير للمؤمنين. فقال ألا أكون كالعبد الصالح حينما أتم الله عليه نعمته قال رب قد آتيتني من الملك وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. طيب توفني في أدق عيز الموت، بس في الثاني من موت مسلم. هو الكلام المطلوب أن يتوفاه الله، كلنا نتوفى وإلا بنطلب، إذن ده مش مطلوب لأن كلنا عن إيه؟ يبقى إذن المطلوب القيد، يا رب إحنا كلنا هنتوفانا بس أنا عايز تتوفاني إيه؟ تتوفاني مش، يبقى المطلوب القيد بقى. وأما المسألة، ولذلك أنت لما تيجي على القبور تقول إيه؟ السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم اللاحقون. طب أنت لاحق يا أخويا إن شاء الله يجيبها ليه؟ طب ما أنت لاحق لاحق. قال لك لا ان شاء الله جايبها لايه؟ لانهم مؤمنين بكم اللاحقون على الايمان. نعم توفني مسلما يعني القيد هو الايه المطلوب، والحقني بالصالحين. نبي يقول لربه الحقني بالصالحين، الصالحين دول ما يجي من غير نبي ونبي ومش عارف ايه. أم قال لك الله وانت ليه قيدتها بالصالحين الأدنى؟ ما هو بالصالحين منهم الأنبياء برضو، إبراهيم جده وإسحاق ويعقوب وكلهم، هم دول مش بالصالحين؟ خلاص القصة انتهت عند هذا الحد. وبعد ذلك يتجه الحق إلى المراد من القصة. القصص في القرآن احنا قلنا بيتعدد به لقطات، تجد القصة الواحدة مذكورة في المكان ده وفي المكان ده وفي المكان ده وفي المكان ده. الناس السطحيين يقول لك ده تكرار للقصة، يقول له لا، ده تكرار للقطات، ده تأسيس مش تكرار، تأسيس للقطات إن اجتمعت جاءت القصة، بس بتيجي اللقطة في المناسبة لله بتاعتها، كل واحدة جاية إيه لمناسبة، لأن القصص جاي لنثبت به فؤاد مين؟ فؤاد الرسول. والرسول في عمره الرسالة 23 سنة عرض أن تتعرض له أشياء، فكل لحظة يريد إيه تثبيت، نقول له ما تزعلش ده موسى حصل له كذا، وبرضه وتيجي لقطة ثانية يقول له ما تزعلش ما موسى حصل له كذا، يجيب له لقطة ثانية، بحيث أنك لو جمعت اللقطات كلها تيجي الإيه؟ تيجي القصة. يبقى إذا كل واحدة لها إيه؟ إلا قصة يوسف. جت كلها ايه لهم قالوا ايه القصص لبعض الحته كده وحته كده وحته ما كان فتقول لنا قصه بقى يوسف. فربنا جاب قصه يوسف محبوب فمن اول ما قد كده لحد ما بقى ايه لحد بقى ملك. وهو ما علم عنه انه قرأ كتابا ولا جلس الى معلم لان تاريخه معروف. ولذلك منهم من انفسكم انا ما جبت لكم واحد كده من بعيد وقلت لكم اهو لا انا جايب من انفسكم عشان تبقوا عارفين ايه عارفين خطواته وعارفين تاريخه وعارفين كل حاجه وانتم عارفين ان هو امه. وبعدين يجي ربنا بقى يقول ايه اهو قال لهم الحكايه دي كان المفهوم بقى نقول لهم قالوه وجاب لهم القصه مستوفاه. أم قال لك ليه لما بيسال عن حاجه بيجيب لقطه منه وبعدين يسمع كلمتين من واحد ثاني يبقى يجيبها في لقطه ثانيه. قال لك لا هي خدها ايه من اولها لايه لاخرها. ذلك ذا اللي هو اشاره الى هذه القصه ذلك خطاب لرسول الله من انباء الغيب من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم ما كنتش قاعد وياهم سمعت ما قالوا يوسف واخوه احب الى ابينا منا وما كنتش معهم في القصه دي. يبقى انا اذا اخبرتك يبقى اخبرتك عن ايه غير. طب وفي ناس كفره وفي ناس عندهم لذة في الكفر ومعاندين ما كانوش يقولوا لا ده انت عرفتها من مش عارف ايه برضه قالوه. قالوا يا شيخ ده يعلمه بشر قالوا فين قالوا غير اللي قاعد عند الجبل ده اللي مش عارف يبقى يروح له كده ومش عارف لما كان بيروح حراء وبتاع. انا ربنا راح رضبها كده رضب. اللسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين انصدوا. ذلك اي ما قصه ما قصه الله من القصص اللي هو عليه احسن القصص ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك. واحنا قلنا الغيب اقسام الغيب ما غاب عنك ولم يغب عن غيرك ده ما يبقاش غيب. والغيب المطلق هو الذي يغيب عنك وعن مثلك ده الغيب الايه الغيب المطلق. قلنا الحرام اللي سرق هو غيب عنك ما تعرفش هو مين انما هو عارف نفسه واللي سواه عارفه واللي دلس وياه عارفه واللي حرسه عارفه واللي عارفينه. يبقى ده مش غيب ايه ما هوش غيب انما الغيب هو مين هو الغيب المطلق الذي يغيب عنك وعن ايه وعن امثالك نوحيه اليه. واحنا قلنا الوحي اعلام بطرف الايه طرف صفي. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم على انهم يدخلوا يوسف او يلقوا في غيابه الجب او الى اخره. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ايه العلاقه بين الكلام ده وبين ده؟ يبقى العلاقه بعد خلص القصه يقول ذلك من انباء الغيب يثبت ان امرا لم يشهده رسول الله هذه واحدة. فحجاب الزمن المستقبل مش موجود لم امر لم يعلمه لانه ماضي وماضي ولا بيقرا ولا بيعمل ولا بيجلس خلاص كده. فاذا ما دام قال كده كان يجب ان يتنبهم على ان ده اعلمه به من ارسله.